وجه إفادة الحديث ما قل من حيث جاءت على العموم، وأيضا قوله أمتي حيث جاء هكذا بلفظ العموم. من فوائد الحديث من فوائد الحديث أيضا إن الإسلام لا يكلف إلا بما هو في طاقة الإنسان وفي طاقته. من استطاع صحيح، وهذا مبدأ عظيم يؤكد عليه الإسلام في مواضع عدة. من فوائد الحديث أيضا أن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي هذا الميزوية حيث أن يكون غد القيامة على رؤوسها. نعم، هذا سبقت هذه الفائدة. جديد أبي هريرة رضي الله عنه بخليل في زيادة الترغيب على الزيادة. أي نعم صحيح، حيث عبر بلفظ خليل. نعم، نكتفي ونتابع ما تبقى من فوائد في الحديث الذي كنا بصدده. من فوائد الحديث نعم أن الآخر فإنه يطلق على الحسن ويطلق على الماء الذي يتوضأ به. نعم، يعني أن الآثار الذي يكون به الإنسان يوم القيامة من أهل الغرة والتحجير يكون ناتجا عن الماء الذي يتوضأ به وعن الفعل الذي يفعله الإنسان. ومن فوائد الحديث أيضا معناها الفائدة التي استفدناها هي أن كلمة الوضوء الواردة في الحديث يصح ضبطها بالضم ويصح ضبطها بالفتح، يجوز فيها الوجهان. لماذا جاز فيها الوجهان؟ لأن كل وجه يصلح أو كلا الوجهين يصلح هنا في المقام، والكلمة إذا صلح أن تحمل على أكثر من وجه فإنه ينبغي أن نجعلها كذلك، لا نقيدها بوجه معين، وهي صالحة للوجهين معا. الله، من فوائد الحديث هل بقيت هناك فائدة؟ أن هذا التحجيل والغرة إنما يثبت للمتوضئين دون غيرهم، والدليل على ذلك الدليل على ذلك من آثار الوضوء، قوله من آثار الوضوء، لأن علة الغرة والتحجيل هو الوضوء، ومن لم يكن عنده هذا السبب وهذه العلة فلا يكون عنده المسبب، لأن الغرة والتحجيل لهما سبب. ما هو السبب؟ هو الوضوء. فمن لم يكن عنده هذا السبب لا يكون عنده ما يترتب عليه. ضرورة أن لكل مسبب سببه، ضرورة أن لكل مسبب سببه، لأن المسبب لا يمكن أن يكون بدون سبب. تمام. أيضا من فوائد الحديث أن الواصفين الذين يصفون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون غسل وجه وغسل يد إلى مرفق وغسل رجل إلى الكعبين، ولم يزيدوا على ذلك. كيف؟ ما الدليل على ذلك؟ يعني ما الدليل على أنهم اقتصروا على هذا؟ هناك أحاديث أخرى التي بينت وضوءه صلى الله عليه وسلم كاملا، ولذلك قلنا لابد من جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد من أجل أن تكتمل لدينا الصورة الشرعية لهذا العمل. نعم. الآن ننتقل إلى ما تبقى من الأحاديث في هذا الموضوع والتي لم يذكرها المؤلف رحمه الله لأنها لم تدخل في المنهاج والمصطلح الذي سلكه، إذ هو سلك في هذا الكتاب منهاجا معينا ومصطلحا معينا، وهو أن ألا يخرج في كتابه هذا إلا ما اتفق عليه الشيخان، ولذلك لم يذكر الأحاديث الأخرى المتعلقة بموضوع الوضوء. ومن اللائق أن تذكر هذه الأحاديث بالنسبة للشارح أو بالنسبة للمتكلم والباحث في هذا الموضوع يعني من المحمود ومن اللائق ومن المطلوب أن يذكر الأحاديث المتعلقة بالموضوع. أما المؤلف رحمه الله فلا لوم عليه لأنه اصطلح على شيء معين وسلك منهاجا معينا فهو لا لوم عليه، لكن المتكلم والباحث في هذا الموضوع ينبغي له أن يلحق بهذا الموضوع الأحاديث المتعلقة به، وذلك لتكتمل الصورة الشرعية للوضوء الشرعي الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الأحاديث حديث التسمية في بداية الوضوء، وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث له طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، وظاهره يفيد وجوب التسمية في الوضوء لقوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وبوجوب التسمية قال إسحاق، وجاءت رواية عن الإمام أحمد. أما الجمهور فقد حملوا الحديث على الندب وقدروا المحذوف بالكمال، أي لا وضوء كامل، واستدلوا بحديث مروي عن أنس بن مالك وقد أخرجه الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه. جمعوا بين الحديثين وخرجوا بنتيجة، وهي أن التسمية إنما هي مستحبة ومندوبة، بدليل هذا الحديث. هذا الحديث قرينة ترفع ما دل عليه الحديث الأول من الوجوب، أي تصرف ما دل عليه الحديث الأول إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. ولكن الذين قالوا بالوجوب ضعفوا هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه مقال، ولذلك لم يرقى إلى معارضة الحديث الأول، فقدموا الحديث الأول لصحته ولم يأخذوا بهذا الحديث الأخير لضعفه. إذن هذا هو منشأ الخلاف، والظاهر مع من قال بوجوب التسمية لصحة الحديث ولكونه أقوى من الحديث الثاني. طيب، من الأحاديث التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله حديث تخليل اللحية في الوضوء، وقد روى هذا الحديث الترمذي والحاكم وغيرهما عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. ولو ورد بهذا اللفظ وحده لما دل على الوجوب، لأنه فعل، والفعل وحده لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الندب. ولكن الظاهرية وطائفة من العلماء قالوا بوجوب تخليل اللحية واستدلوا بالزيادة على هذا الحديث، أي بالرواية الزائدة على هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عقبت خليل لحيته هكذا أمرني ربي. بعد أن خلل لحيته قال: هكذا أمرني ربي. وذهب طائفة أخرى من أهل العلم ومنهم المالكية إلى أن تخليل اللحية مستحب وليس بواجب، وقالوا في هذه الرواية الأخيرة بأن فيها رجلا مجهولا، وبعضهم أوجب التخليل في غسل الجنابة واستحبه في الوضوء، أوجبه في غسل الجنابة واستحبه في الوضوء، والله أعلم. من الأحاديث أيضا التي يذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، كان إذا توضأ حرك خاتمه. وهذا الحديث يستفاد منه حكم من أحكام الوضوء يزاد على الأحكام المقررة في الأحاديث السابقة، وهو تحريك الخاتم ونحوه كالأساوير بالنسبة للمرأة مثلا، نعم، والساعة بالنسبة للرجل، فذلك من أجل أن يدخل الماء ويعم ما تحت الخاتم ونحوه، وهذا مطلوب في الوضوء. ومن الأحاديث التي لم يذكرها المؤلف أيضا الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. الحديث رواه الترمذي وغيره وهو صحيح، وهذا الحديث يدل على وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين بدليل الأمر الوارد فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خلل. والأمر إذا تجرد من القرائن دل على الوجوب، أما المالكية فقد حملوه على المذهب، ولذلك قال صاحب المرشد: خلل أصابع اليدين والشعر إلى آخره. وكان الإمام مالك رحمه الله في بداية الأمر لا يفتي بخليل أصابع الرجلين، حتى جاءه تلميذه ابن وهب فحدثه بالحديث الدال على ذلك، فقال إمام مالك: لم يبلغني هذا الحديث إلا الساعة، أي لم يكن الحديث يعلمه مالك رحمه الله حتى رواه له تلميذه ابن وهب، فرجع يفتي بتخليل الأصابع في الوضوء. من الأحاديث التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله حديث رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ وترك موضع ظفر من قدميه، فأبصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع الرجل فتوضأ ثم صلى. هذا الحديث حديث صحيح، وهو يدل على أن من ترك لمعة من مواضع وضوئه يكون وضوءه باطلا من ترك لمعة، ان هذا ترك مقدار كفر من مواضع وضوئه. فلما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعود ويحسن وضوءه، وعاد الرجل فتوضأ من جديد ثم صلى. وهذا الحديث لعله قد ذهب، قد مضى لنا من الأحاديث ما يدل على معناه. ما هو الحديث الذي مضى لنا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، ويل للأعقاب من النار. فهذا الحديث يدل على معنى الحديث هذا الذي ذكرناه. لذلك من ترك موضع لمعة من وضوئه يصير وضوءه باطلا، وتجب عليه إعادة. وإذا صلى يجب عليه أن يعيد صلاة، لأنه صلى بغير وضوء صحيح، لأنه صلى بغير وضوء صحيح. كذلك من الأحاديث التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله أحاديث المسح على الخفين، أحاديث المسح على الخفين. وأحاديث المسح على الخفين أحاديث صحيحة وهي متعددة، ويستفاد منها حكم شرعي يتصل بموضوعنا هذا. ما هو الحكم الشرعي؟ وهو مشروعية المسح على الخفين، لكن بالشروط التي استفدت من الأحاديث. من هذه الشروط أن يلبسهما الإنسان على طهارة، كما قال صلى الله عليه وسلم دعهما فقد أيوة. ومن الشروط أن تكونا طاهرتين، أو أن يكونا طاهرين، ما هما؟ الجوربان، وأن لا يتجاوز المسح بالنسبة للحاضر يوما وليلة كما جاء في الحديث، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. ومن شروط المسح ألا يكون الإنسان الماسح قد أجنب، أما إذا أجنب فإن المسح يبطل، إذا أجنب يبطل مسحه، لأنه يجب عليه أن يغتسل. والجوربان والخفان في هذا الباب على حد سواء، أي سواء مسح الإنسان على الخفين أو مسح على الجوربان. أما الخفان فهما المصنوعان من جلد، وأما الجوربان فهما المصنوعان من قطن أو صوف أو فتان. طيب، كذلك لم يذكر الأحاديث المتعلقة بالمسح على العمامة. وأحاديث المسح على العمامة قلنا منها المعلول، وما صح منها فهو محمول على إيش؟ على الضرورة. من الأحاديث التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله الحديث الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا، بل قال ما من أحد، هكذا ما منكم من أحد، هذا ورق الحديث، ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، ما منكم من أحد يتوضأ ويسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي في روايته: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لكن هذه الرواية فيها اضطراب. وهناك بعض الأحاديث وردت فيها أدعية أخرى. أما الأحاديث التي تدل على الأدعية عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء فهذه لم تصح. هذه هي جملة من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب والتي يحسن ذكرها هنا بارتباطها بهذا الموضوع، وذلك من أجل أن نستكمل الصورة الشرعية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن ننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو باب الاستطابة. هذا الباب نجد له في الفقه الشرعي أكثر من ترجمة وعنوان. تارة يترجم له ويعنون له بالاستطابة، باب الاستطابة، وتارة يترجم له بباب الخلاء أو التخلي، وتارة يترجم له بباب قضاء الحاجة، وتارة يترجم له بباب البراز. وكل ترجمة أخذت من حديث من أحاديث الباب. أما هذه الترجمة التي استحسنها المؤلف وهي باب الاستطابة فهي مأخوذة من الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا يستطيب أحدكم بيمينه، لا يستطيب أحدكم بيمينه. وأما من ترجم له بباب التخلي أو الخلاء فالترجمة مأخوذة من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، ومن جملتها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء، أو كما في الحديث الأول هنا من حديث الباب، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وأما الترجمة الثالثة وهي قضاء، باب قضاء الحاجة، فهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته، إذا قعد أحدكم لحاجته. فهو لفظ الحاجة ورد في هذه الرواية. وأما لفظ البراز فهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: البراز في الموارد، أو اتقوا البراز في الموارد، البراز هكذا بالفتح. وبعض المحدثين ينطق به البراز، وهو لحن كما قال الخطابي، لأن البراز مصدر بارز، يبارز برازا ومبارزة، لفاعل الفعال والمفاعلة. فهذه التراجيم يقصد بها هذا الموضوع. ما هو هذا الموضوع؟ وهو قضاء الحاجة. فكل ترجمة من هذه التراجيم هي كناية عن قضاء الحاجة، وهي تدل على الآداب الإسلامية العالية التي أدب رب العالمين بها أهل هذا الدين، حيث علمهم أن يكنوا عن حاجتهم بهذه الكنايات، لأن معنى الاستطابة كناية عن قضاء الحاجة، معنى قضاء الحاجة كناية عن البول والغائط اللذين يخرجان من الإنسان، وكذلك البراز كناية أيضا عما يخرج من الإنسان من بول أو غائط، وكذلك أيضا كلمة التخلي أو الخلاء، فهو كناية عما يخرج من الإنسان من بول أو غائط، فهي كناية لطيفة هدد الله عز وجل بها أحباب نبيه ونطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة كيف تعبر عن الشيء الذي لا يحسن ذكره بألفاظ جميلة تكمل عن المقصود ولا يصرح بما لا يحسن التصريح به. والمقصود من الاستطابة أو قضاء الحاجة أو غيره المقصود منه هو إزالة النجاسة عن المخرجين بحجر ونحوه. إذا قلنا الاستطابة أو قضاء الحاجة ثم هذه التراجم المقصود منها إزالة النجاسة عن المخرجين بحجر أو نحوه، أي بكل مادة تزيل النجاسة بشرط أن تكون تلك المادة غير محترمة، أن تكون تلك المادة غير محترمة. أما إذا كانت محترمة فلا، لذلك لا يجوز الاستجمار مثلا بالعظام. لماذا؟ لأن العظام مادة محترمة فهي طعام إخواننا من الجن. فقد جاء وفد من الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه طعاما، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، أي كل عظم ذكر اسم الله عليه فسيكسوه الله تعالى لحما أكثر مما كان عليه. ومن ثم لا ينبغي الاستجمار بهذه المادة لأنها محترمة، إذ هي طعام إخواننا من مؤمني الجن، وعلى المؤمن أن يسمي الله لكي يطعم نفسه ويطعم إخوانهم المؤمنين من الجن. كذلك لا يجوز الاستجمار بالأوراق التي كتب فيها ذكر الله عز وجل، وكذلك الأوراق المحترمة التي أعدت للكتابة. فالأوراق التي أعدت للكتابة لا يجوز الاستجمار بها. لماذا؟ لأنها محترمة. إذا قلنا الاستجمار يكون بالمادة المزيلة للنجاسة ولا يجوز أن تكون محترمة، إذا لابد أن تكون مزيلة للنجاسة. فلو لم تكن مزيلة للنجاسة لما جاز الاستجمار بها. فمثلا الحجارة الملساء لا يجوز الاستجمار بها. لماذا؟ لأنها لا تزيل النجاسة. الزجاج لا يجوز الاستجمار بها لأنه لا يزيل النجاسة. وكذلك يشترط في هذه المادة أن لا تكون مؤذية. فلا يستجمر الإنسان مثلا بحديد لأنه مؤذي. فإذا المادة التي يقع بها الاستجمار هي كل مادة مزيلة للنجاسة بشرط أن لا تكون محترمة وأن لا تكون مؤذية. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. إذن لنبع هذا الحديث والكلام على مفرداته إلى الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين. لا، هو قول الصحابي عارض ظاهر الحديث، أن قول الصحابي يشترط بالحجة به أن لا يعارض نصا، وأنا عارض النصوص الأخرى، ولذلك لم يأخذ به الجمهور لم يأخذ به، قالوا لأنه حديث عارض ما هو أقوى منه. لو سلم من المعارضة فنعم، لكن لما لم يسلم من المعارضة لا من ناحية الحديث المرفوعة ولا من ناحية حتى الصحابة، لأن هناك من الصحابة من كانوا ينكرون على أبي هريرة فلا هو هذا، يعني ما سلم من المعارضة. على النعلين نعم. لهذا وإن قال به بعض الناس لكن لا ينبغي أن يمسح على النعلين، وإنما يمسح على الجوربين أو على الخفين أو الجوربين. نعم. ثم لا يعيده لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان هم استكرموا عليه، ولقوله تعالى ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم هذه صفحة الكف أن يأخذ الإنسان ماء لكفه ثم يمسح على الخفين ظاهرهما فقط، ظاهرهما، لحديث علي بن أبي طالب أنه قال لو كان الدين يدرك بالعقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه. نعم كذلك الظاهر هنا يشمل الظاهر من الأمام والظاهر من الخلف، كل هذا يعتبر ظاهرا. نعم للمؤمنين فقط، للمؤمنين فقط وليس لغيرهم. ما جاء في الحديث؟ نعم احنا قلنا حكمه على ما ذهب إليه طائفة من العلم هو بطلان وضوئه، الذين أوجبوا التسمية في الوضوء فحكمه عندهم ما هو بطلان، لأنه ترك واجب من واجبات. وعلى ما ذهب إليه جمهور العلم أهل العلم يكون وضوءه ناقصا وليس باطلا، لأنه فاتته فضيلة وسنة من السنن. نعم لا حرج عليه من كان جاهل بهذا الحكم، فلا حرج عليه ووضوءه صحيح لقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولقول الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والنصوص في هذا الباب كثيرة. نعم لا يستدل على بطلان الوضوء لقول صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يكن اسم الله عليه، لأن من لم يكن الوضوء استحيل أن يحمل هذا على ذات الوضوء ويحمل على أقرب ما جزء وهو بطلان الوضوء. لكن كان الحديث آخر الذي رفع الوجوب وهو قوله من توضأ فذكر اسم الله عليه كان وضوءه طهارة لبدنه لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان أيوة، فهذا دل على أن التسمية إنما هي فضيلة، فهو الذي جعل الجمهور يقدرون في النفي هنا الكمال. نعم نعم إزالة النجاسة بالأوراق التي فيها لغة عربية أو غير عربية لا ينبغي، لأن الأوراق المكتوبة لها حرمة، الأوراق المكتوبة لها حرمة، إن كانت لغة عربية فلها حرمة، وإن كانت لغة غير عربية فلعلها يكون فيها اسم الله سبحانه وتعالى، وعلى كل حال فلا ينبغي استجمار بها لأنها محترمة عندها حرمة. على كل حال سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نتابع الكلام على الحديث الأول من أحاديث هذا الباب الثاني من أبواب العمدة، وهو الباب الذي يتعلق بالاستطابة، أي باب الاستطابة. وقد سبق أن قلنا بأن هذا الموضوع يترجم له الفقهاء رحمهم الله بتراجم عدة، من هذه التراجم باب الاستطابة، وهذه الترجمة مأخوذة كما ذكرنا من حديث، نعم من حديث من أحاديثه التي سترد إن شاء الله عز وجل في ثنايا. الترجمة الثانية من هذه التراجم خلاص. نعم يقال فيه باب التخلي، التخلي هكذا، وهو مأخوذ من لفظ الخلاء الوارد في أحاديث عدة كما سيتبين ذلك من خلال ما نشاهده في هذه الأحاديث التي يسردها المؤلف رحمه الله. الترجمة الثالثة من هذه التراجم نعم قد يترجم له بباب قضاء الحاجة، وهذه الترجمة أيضا مأخوذة من بعض الأحاديث الواردة فيه حيث وردت بلفظ الحاجة أو إذا قضى أحدكم حاجته. الرابعة من التراجين نعم البراز، باب البراز. ولفظ البراز وارد في بعض الأحاديث كما سيتبين إن شاء الله عز وجل. كل هذه التراجين نجدها في كتب الفقه وفي كتب الحديث، وكلها تدل على معنى واحد ويراد بها موضوع واحد، وهو أدب قضاء الحاجة. هذا الموضوع الذي هو باب قضاء الحاجة من المواضيع التي تدل على اهتمام الإسلام بجميع قضايا الحياة، قضايا الحياة حيث لم يدع الإسلام شاذة ولا فاذة إلا وقد تكلم عليها، حتى هذه الجزئية من حياة المسلم، وهي جزئية قد يظنها الناس جزئية بلغتهم بسيطة، أي جزئية سهلة، ولكن الإسلام لم يدع حكمه فيها بل تكلم فيها. وتعجب أحد اليهود من أن يتناول الإسلام هذه الحالة وهي حالة قضاء الحاجة، فجاء وطرح تعجبه على أحد الصحابة وقال لهم إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، قال نعم علمنا كيف نقضي حاجتنا، ثم سرد له الآداب التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وسيأتي بيان هذا الحديث إن شاء الله عز وجل. إذن هذا الموضوع يدل على شمولية الإسلام، على شمولية الإسلام لكل مناحي الحياة ولكل قضاياه، ليست هناك جزئية من حياة الإنسان تخلو من حكم الله رب العالمين. وهذه الجزئية سترون أحاديث جمة فيها، منها ما ذكره المؤلف ومنها ما لم يذكره، لأن المؤلف لا يذكر من الأحاديث إلا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهناك أحاديث جمة سوف نتعرض لذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الباب. ويدل أيضا وجود هذا الباب في الشريعة الإسلامية على عناية الله عز وجل بهذا الإنسان، بهذا الإنسان الضعيف الذي لا يدري شيئا عن حياته إلا بأمر الله وإلا بوحي الله رب العالمين. فعلى الإنسان إذن أن يلتفت إلى نداء ربه، وعليه أن يتوجه نحو حكم ربه سبحانه وتعالى المتجلي في شريعته. المؤلف اختار ترجمة الاستطابة حيث قال باب الاستطابة، وهو لفظ جميل لطيف رائع، استطابة، وهو كما ذكرنا مأخوذ من لفظ ورد في الحديث بهذا التعبير بلفظ الاستطابة. ويقال استطاب الشيء يستطيبه إذا طلب طيبه، أي طلب أن يطيبه من الطيب الذي هو غاية النظافة، من الطيب الذي هو غاية النظافة، فإن الطيب هو غاية النظافة، عندنا النظافة وعندنا غاية النظافة، ومنه سمي الطيب. ويقال إن أطيب الطيب هو الماء، لأن به تنظف الأشياء، حتى الطيب إذا كان نجسا فإننا ننظفه بماذا؟ بالماء، ننظفه بالماء. وصدقت تلك العربية التي قالت لابنتها عندما كانت تجهزها لزوجها، واعلمي بأن أطيب الطيب الماء، واعلمي بأن أطيب الطيب الماء. باب الاستطابة، ما أجمل هذا اللفظ وما أروعه. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بأول حديث ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث قد اتفق الشيخان على إخراجه، وقد خرج في غير الصحيحين، بل قد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. أما راوي الحديث وهو أنس بن مالك رضي الله عنه فهو من المكثرين. والمكثر من المكثر عند المحدثين؟ من روى، ومن روى ألف حديث فأكثر. وعدد المكثرين من الصحابة كم هم؟ ستة. ستة ولا سبعة ولا أكثر؟ نعم ستة. نعم نعم، إذن اختلفتم، ما أدري من هو الذي على يقين، القائل بالستة أم القائل بالسبعة؟ نعم سبعة. نعم سبعة. نعم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. كم؟ ما زلت على ستة؟ سبحان الله. نعم أعيد سرد الحديثين، والمكثرون في الحد في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. يعني بعد أن سردنا البيتين ما زلت تقول ستة، إذن سبعة. نعم طيب، إذن أنس بن مالك رضي الله عنه من المكثرين في رواية الحديث، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 2286 حديثا، روى 2286 حديثا، إذن فاقت روايته الألف بكم؟ 1286، فهو إذا من المكثرين. هذا هو راوي الحديث، أما ترجمته فهو من الصحابة الأجلاء الذين جاءت به أمه وهو صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتجاوز 10 سنين، فقالت يا رسول الله أريد أن يخدمك هذا الغلام، ثم التفتت إلى ابنها أنس وقالت قم في سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، وقال رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، فما قال لي قط لم فعلت هذا ولا لماذا لم تفعل هذا، ولكن كان يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ودعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث دعوات. الدعوة الأولى ما هي؟ نعم أن يطيل الله عمره، والدعوة الثانية أن يكثر ولده، والثالثة من الدعوات نعم. طيب، هذا هو راوي الحديث، والحديث هو كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا هنا كما نعلم جميعا اسم يدل على ظرف الزمان المستقبل، ينصب به و تماما. إذا هذه تفيد التحقق في ما دخلت عليه من الشروط،